يقول: ما حكم لبس الثوب الأبيض في الأعراس المرأة عند الزفاف؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن تخصيص لبس الأبيض لا يجوز لما فيه من التشبه بالكفار في أفعالهم، ولما يتضمن كذلك من عقيدة فاسدة، إذ يظنون أن لبس الأبيض للمرأة في أول عرسها يدفع عنها شؤم العرس، فيكون ذلك سببا لحصول معنى البركة والخير في هذا العرس، وهذه عقيدة فاسدة تنافي النهي عن التطير والتشاؤم الذي أمر به أهل الإسلام. فللمعنى الأول والثاني لم يكن يجوز على الصحيح أن تلبس المرأة الثوب الأبيض وتخصه في أول يوم من عرسها. وأما إذا كان في ثنايا لبسها أو مخلوطا بلون آخر ولم تقصد تعيين الأبيض، كان مخلوطا بألوان أخرى أو كان ليس في يوم الزفاف، فهذا إن شاء الله ليس فيه موافقة فلا حرج فيه.